النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب. هلني كبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 12 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. البداية من ولاية سيناء، وبفضل الله وحده يواصل جنود الخلافة التنكيل بجيش الردة المصري في ولاية سيناء، حيث استهدف المجاهدون دبابة للمرتدين بعبوة ناسفة في منطقة أبو خوار بقاطع الشيخ زويد، ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. أعقب ذلك قدوم رتل للمرتدين لسحب الآلية وانتشال الهلكة، فاستهدفهم المجاهدون بعبوة أخرى ما أسفر عن تدمير رافعة، فيما اشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش المصري المرتد بمنطقة كرم القواديس غرب الشيخ زويد، ثم فر المرتدون بعد ذلك مدحورين. كما هلك أحد المرتدين وأصيب آخر قنصا في المنطقة ذاتها ولله الحمد. وفي ولاية الفرات تم تدمير دبابتين للجيش النصيري بصاروخ موجه في قرية سويعية جنوب شرق مدينة البوكمال، كما تم تدمير جرافة للبيكيكي المرتدين بصاروخ موجه شمال شرق بلدة شعفة ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تفجير منزل جاسوس للجيش الرافضي في منطقة الزور بالطارمية ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار تم استهداف ضابط برتبة نقيب بعبوة ناسفة في منطقة الحميرة جنوب شرق الرمادي، ما أدى إلى هلاكه وعنصر آخر معه ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد هلك عنصر من الحشد الرافضي وأصيب آخر إثر استهدافهما بأعيرة نارية في قرية مياح في قاطع مندلي ولله الحمد. وفي ولاية كركوك أصيب عنصران من الحشد الرافضي وأحرقت آليتهم إثر اشتباكات مع جنود الخلافة في قرية النجاتية شرق الحويجة، كما أصيب عنصران من الشرطة المرتدة بتفجير عبوة لاصقة في منطقة بنجا بكركوك ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية خراسان، حيث تم إحراق حافلة تنقل الروافض إلى إيران وقتل سائقها بمدينة كويتا غرب باكستان ولله الحمد. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب.